لو يعود ينزع عدوبه ويلبس ايش احرامه. وانتبع بعد يوم يومين ثلاثة مش مهم الله ما دام رجل احرامه بده يرتاح من الاحرام بعجل بالطواف طواف ان شاء الله. سؤال الشيخ نمشي يا ابو عبد الله يلا ها تصلي في مجال ليس بنجس دم مسفوح لا يؤكل لكن ليس بنجس. يوم يا شيخنا نحن لما رحنا على المسلخ فالثوء الاحرام تبعي بترشح شوية من الدم وانا بعرف انه يعني بهاي الانعام ما في شيء الدم تبعها اي نعم. فطبعا الشباب قال لازم نغسل هدول او كذا ونا يا جماعة نروح الان طف طواف الافاضة وما فيها شيء ان شاء الله وذهبنا طفنا. فبعد ما رجع له بقول لا في منهم من قال انه نجس ومنهم من قال انه طبعا ما في عليه شيء. هذا اول حد لك منيح ابو احمد والله شلون شيخنا ذهب المرأة عليه زكاة ذهب المرأة لكان عليه زكاة الناس في التغذية عادية عند الشريك مش عليه يجب عليه زكاة كل سنة أم بالعمر مرة نعم كل سنة أم بالعمر مرة كل عام تزكي كل عام لحتى الضبط اللي تحمله مش عارفه شلون تجارة الأموال شو يعني تجارة الأموال؟ أيوه شباب إصرافي ما بيجوز إلا في حدود ضرورة. بسلم عليك عبد الله يا شيخ. أهلين عبد الله. السلام عليكم. كيف حالك؟ الحمد لله. تمام. مبسوط. إنه كيف حال شيخنا؟ إن شاء الله بخير. يلا. طب شيخنا بدنا صوت لله. المعاملات يعني انا بعرف بين دكتور عيسى عبدو يمكن سمعت هذا اللي عمل اول بنك اسلامي في دبي هذا نماذج مصري الله يرحمه هذا يعني تكلم في مره وانا كنت سمعت يعني قال انا عملت هذا البنك وجلست 13 شهر وانا اعمل في فكره البنك الاسلامي وعملت في دبي ونجح هذا البنك إلا أنه بعد ما هو عمل اتصالاته مع الآخرين مع البنوك الأخرى سواء العالمية يعني فعلا نجحت وتعاملت مع هذه البنوك وعلى أساس إسلامي مش على أساس يعني غير إسلامي بدأت يعني حتى بكلامه اللي سمعته أنا منه شخصيا الجماعة هناك وجدوا أنه أخذ الصورة كلها ف يعني استغنوا عنه وجاء إلى السعودية طبعا بعد وحكى هذا الكلام يعني بعدين هم بعد هو كان عنده آراء كثير في وضع مثلا التبرعات الحصلة في البنك وكيف تسير البنك هو بعد ما طلع من عندهم هم غير حاجات كثير لكن هو قال أنا وضعت الأسلوب السليم الصحيح للبنك في دبي وهم طبعا غيروا بعده وقال أنا جلست 13 شهر عمل فما رأيك يعني صورة والله أنا ما عندي الله أكبر عنده رئيس البنك الإسلامي اللي وضعه عيسى بعدين نحن بهمنا هذا الواقع المؤلم اليوم أما شو قدموا وشو حولوا الآخرون مش هذا المهم الواقع اليوم في معاملات ربوية تمشي بحكم انه بنك اسلامي اشهد ان لا اله الا الله شيخي في الحديث في صفه الصلاه عند التورع مفهوم الحديث شيخنا انه يضع اليد كامله هكذا يعني اليد كلها تضع على الفخذ مو شرط المهم يضع كفه على ركبته غير هيك الشيخ الحديث كان

ولا نرجع الى نفس الايه؟ بلا شك هذا الرجوع اولا لابد منه، بعدين اذا سقط عنه الصيام لعجزه نعم هل ذلك يستلزم ان تسقط عنه الفدية وهو غير عاجز عنها؟ لا يستلزم، ما في تلازم. لا في تلازم، اي نعم، لان قول تعالى وعلى الذين يطيقونه معناه يستطيعون صيامه مع المشقة. نعم. الشيخ العاجز الثاني ما نستطيع ان نقول يستحيل عليه الصيام، لكن يصب عليه بلا شك الصيام. نعم. لما كانت الفدية هي بديل الصيام، نعم، فما في عندنا ما يرفع عنه الفدية بسبب عدم استطاعته الصيام. نعم. فأذكر أن هذا القول الذي أنت ذكرته مما ذهب إليه الصديق حسن خان في الروضة النجدية. نعم. قديما. نعم. ولا أدري إذا كان استقر رأيه على ذلك. الذي يبدو لي والله أعلم أن الفدية عن المستطيع لها لا تسقط. نعم. لأنه يجب أن يعيش من كان مسلما في رمضان مع الجو، مع جو الصيام. نعم. إما فعلا وإما فكرا. نعم. وأعني بذلك فعلا أن يصوم. نعم. أما فكرا فأن يفدي عن صيامه بالكفارة فيكون عائشا مع الصائمين ولو كان مفطرا. نعم. هذا الذي يبدو لي والله أعلم. جزاك الله خير شيخنا. وإياك. أخونا علي بسألك ما رأيك في هشام بن عمار؟ هشام بن عمار يؤخذ منه ويرد. يؤخذ منه ويرد. اي نعم. جزاكم الله خيرا. يعني استاذي على حسب موافقته او مخالفته. اي نعم. اما اطلاق القول بضعفه لتلقنه او ما شابه ذلك هذا غير صحيح. لا هو هذا الذي اعنيه انه لا يحتج به لانفراده. نعم نعم. اي نعم. جزاك الله خير شيخنا. يا شيخ. شيخنا بالنسبة لاكل ما لا الذي ليس من المطعومات. الو. ما تم الكلام مع عفوا هذا الاخ ابريلا شوي الله يهديه. رجل اكل يعني شيء من غير المطعومات كالورقه مثلا. ما حكم صيامه؟ ايوه نعم. انا هذه القضيه لا اتصورها. نعم. فاذا ما وقعت فلا بد ان يكون لمن اكل الورق يكون له هدف. نعم. ويكون يصنع كما تصنع الماعز حينما تأكل ورق. نعم. له هدف يعني. نعم. لا شك في ذلك وأنه كما لو أكل أي شيء آخر. كما لو أكل أي شيء آخر. نعم. يعني كالمطعومات. أي. نعم. طيب شيخنا بحبة الدواء نفس الحكم؟ حبة الدواء. حبة الدواء؟ اي نعم كالاسبرين مثلا اللي على من الرأس. تقصد يعني بلع. بلعها. نفس الحكم. نفس الحكم. اي نعم. جزاكم الله خيرا. اياك يا اخي. السلام عليكم ورحمة الله. ورحمة الله وبركاته.